جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل الخوف من السحرة أو المشعوذين يدخل في الشرك الأكبر أم الأصغر؟ إذا كان يخاف منهم ويعتقد أنهم قادرون على أن يفعلوا به شيء ولم يستجر بالله عز وجل فهو الشرك الأكبر، وأما كونه يخاف أنهم يفعلون شيء فيفعل الأسباب الواقية من شرهم كالرقى كالورد واتقاء شرهم فهذا لا بأس به. الإنسان يعني عليه إذا خاف من شيء يبذل الأسباب للسلامة من شره، من خاف سلم يقولون، يعني أنه يبذل الأسباب للسلامة، لكن ليس معناه أنك تعتقد أنه قادر بمشيئته أن يفعل هذا الشيء. إذا خفت من شيء ابذل الأسباب للسلامة واستجر بالله عز وجل ويحميك إذا كنت صادق الإيمان. يقول السائل: الخوف من غير الله في ترك واجب أو فعل محرم يصل إلى الشرك الأصغر أم هو مجرد معصية؟ قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان هذا يعني من الواجبات الكبيرة. يقول السائل: كيف يسعى الإنسان بطلب الرزق وكل شيء مكتوب؟ الله عز وجل قال لمريم: هزي إليك بجذع النخلة. والله قادر على عز وجل أنه يسقط عليها التمر الرطب من دون تهز، لكن من أجل أننا نسعى ونبذل الأسباب مع التوكل على الله. ما سمعنا في الدرس الماضي: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك يعني ابذل الأسباب واستعن بالله، لا تعتمد على الأسباب. اجمع بين الاستعانة بالله والاعتماد عليه وبذل الأسباب. العصافير، الطيور، الحيوانات تبيت في الليل بأوكارها وجحورها، لكن إذا أصبح الصبح أين تذهب؟ هل تجلس مكانها؟ وهي غير مكلفة، لكن الله قد ألهمها بأن تسعى لطلب رزقها، فهو يسوقها ويسوق لها. الإنسان عليه يجمع بين التوكل على الله والاعتماد عليه وبذل الأسباب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. هو قدر، ما في شك أنه قدر. تدخل تحت السيارة تقول: إن كان مقدر أن يموت أموت إذا دعستني. تدخل بالنار تقول: كان المقدر أن يحترق أحترق. هذا هو صحيح، لابد من فعل الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. يقول السائل: يقول قلتم أن النوع الثاني من أنواع الخوف، الخوف المحرم، في ترك الواجب أو فعل المحرم، يقول هل يصل، هل نقول محرم أم هو شرك أصغر؟ نقول قد يتفاوت الأمر الذي حصل فيه. فإن كان من واجبات التي ليست يعني من الأمور العظيمة مثل شرب الدخان، هنقول له الشرك الأصغر إذا شرب الدخان مجاملة مع الناس ومداهنة أو تحت التهديد، ما نقول شرك أصغر، تقول محرم. يقول السائل: ما هي صفة لباس الإحرام أثناء الطواف؟ إيش؟ ما هي صفة لباس الإحرام أثناء الطواف؟ لباس الإحرام؟ نعم، يعني قصد لباس ثوب الإحرام، يعني الإزار معروف محله، ما أحتاج تفسير. وأما الاطباع هو قصده لعله يريد أن يعرف الاطباع. الرجل هكذا يطبع، يعني يدخل طرف الرداء تحت الأيمن تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفه على الأيسر في الطواف السبعة الأشواط كلها، فإذا انتهى خلاص المسعى ما في الطباع. يقول السائل: هل يجوز الاغتسال بماء زمزم الذي قرئ فيه والسدر في دورة المياه في الحمام؟ يجوز ما دام انه استعمل في هذا المكان فلا بأس به إن شاء الله، لأنه ليس فيه قرآن، إنما هو نفث فقط، القرآن ليس في الماء. يقول السائل: هل للمرأة أن تكشف وجهها أثناء الطواف؟ لا، لأن الرجال والنساء سواء، نحن نقول شرط تكشف وجهها إذا لم يكن حولها رجال يرونها، وذلك إذا كانت في المصلى في دورة المياه في منزلها، هذا يجب أن تكشف وجهها، لكن في المطاف المسعى في الشوارع الرجال والنساء سواء. يقول السائل: هل يجزئ الغسل عن الحدث الأكبر بغسل الجمعة؟ هل يسقط هذا؟ إذا نواه يجزئ، وإذا نسي يجزئ. لو اغتسل عن الجمعة ناسيا الحدث الأكبر فإنه يجزئ، لأنه يقصد به الطهارة، وما دام نوى به الطهارة يرفعه. يقول السائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة: يا غلام سم الله، يقول المراد بالتسمية هل القول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، قولوا بسم الله. يقول السائل: ما حكم حمل سلسلة المفاتيح الميدانية من الفضة؟ لا يجوز هذا، لا يحل للرجل يستعمل من الفضة إلا الخاتم أو أشياء ضرورية، إلا أنهم ذكروا مثل قبيعة السيف، يعني مقبض السيف، لأن هذا مما يغيظ الكفار، مثل ما أنه جاز التبختر بين الصفين، مع أن قال عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا المكان. فذكروا أن الفقهاء رحمه الله أنه يجوز أن يجعل مقبض السيف من الفضة. يقول السائل: كيف يعامل الزوج زوجته إذا وقع بينهم خصومة؟ كيف يعاملها؟ نعم، اقرأ آية النساء، وهي قول تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أول تعظها وتذكرها، فعظوهن واهجروهن، ما نفعت الموعظة والتذكير بالله والتخويف من الله في إرادة الآيات والأحاديث وبيان الواجب، تهجرها في المضجع ما شئت وفي الكلام 3 أيام، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني إذا ما نفع هذا كله تضرب ضربا غير مبرح، لا تضرب ضرب المجانين، تشق الجلد أو تكسر عظما أو تفضح عينه أو نحو ذلك. يقول السلام حكم، يقول: هل يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة بين النساء والرجال؟ وش فيه الدراسة؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، إذا وجدت مندوحة عن ذلك فالصلاة خير من النوم. إذا وجدت جامعة أو مدرسة ليس فيها اختلاط فلا شك أنه أولى، وإذا استغنيت عن تلك الجامعة أو تلك المدرسة فهو خير، البعد عن الفتنة بأي طريق. اتقوا الله ما استطعت. يقول السائل سؤال عجيب، يقول: أخرج الله إبليس من الجنة فكيف الله عز وجل أخرج إبليس من الجنة فكيف وسوس لآدم؟ اقرأ في التفسير، ذكروا أشياء طرق، منهم من قال إنه عند باب الجنة، ومنهم من قال إنه، يعني ذكر أشياء. على كل حال هذه أمور لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله، الذي ما عندنا دليل عليه قاطع بالكيفية، احنا عندنا دليل قاطع بأنه وسوس وحلف وأقسم له، فكيف كيف التصلب وكيف، الله أعلم، ما ندري، أنا ما أدري. يقول السائل: هل تسمحون بتصويركم بالجوال أو بالكاميرا؟ إيش؟ هل تسمحون بتصويركم بجوال الكاميرا أو بالكاميرا نفسها؟ لا جزى الله خيرا ولا سامحه ولا عفى عنه إن صورني لا بالكاميرا ولا بغيره، لا عفى الله عنه ولا سامحه، ولا هو بحل لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول السلام: انتقض وضوءه أثناء الطواف كيف يفعل؟ إيش؟ من انتقض وضوءك اخرج وتوضأ، فإن طال الوقت فأعد الطواف من جديد، فإن كان الوقت قصيرا جدا بحيث أنك توضأت من زمزم بسرعة فيجوز أن تواصل، لكن الشوط الذي قطعته تبدأه من جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم وبارك.